يحكى أنت. أعزائي المستمعين، اتساع اللغة العربية اتساعا لم يعرف في لغة أخرى، ساعد الموهوبين من الكتاب والأدباء والشعراء على اللعب بالألفاظ، بلغ فيه بعضهم حدا يستثير العجب، وأصبحت كلماتهم تطرب النفس كما يطربها لحن جميل. وقد كان آباؤنا يفتخرون بالفصاحة ويعيرون بالعي واللحن في القول، حتى قال شاعرهم: وإن في المجد هماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحاني. وفي هذا أعزائي يحكى عن الخليفة الوليد بن عبد الملك أنه في طفولته كان مدللا من أبويه، فشب بلا أدب، أي بلا أدب في اللغة. وروى الإمام السيوطي عن روح بن زنباع هذه الحكاية: يحكى أنه دخل يوما على عبد الملك بن مروان فرآه مهموما، فسأله فقال: لقد فكرت في من أوليه أمر العرب بعدي فلم أجد. قال له: وأين أنت من الوليد؟ قال: إنه لا يحسن النحو. وكان عبد الملك بن مروان يقول: حبنا للوليد أفسد لسانه، إذ لم نطق فراقه وهو صغير، فلم نبعث به للبادية ليستقيم لسانه. يحكى أنت. ومن طريف ما يروى في هذا المجال عنه، يحكى أنه كان في مجلسه يوما ومعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، عندما أقبل الآذن يطلب الإذن لأعرابي جاء من البيداء شاكيا، فأذن الوليد له، فدخل الأعرابي وألقى السلام، ورد عليه الوليد وأشار إليه بالجلوس، ثم قال له: من أنت؟ وقد وصل حرف النون بكلمة تنت، فلم يجعل همزة على ألف أنت، ففهمها الأعرابي من أنت، من المن يعني. فعجب الأعرابي وقال: لله المنة ولرسوله ولأمير المؤمنين. فقال عمر للأعرابي: إن أمير المؤمنين يقول لك من أنت؟ قال الأعرابي: نعم، أنا رجل من تميم. قال الوليد: وكيف أهلك؟ وكسر اللام، ففهمها الأعرابي على أنها فعل هلك يهلك، فقال: أعاذ الله أمير المؤمنين، وإنما يهلك الرجل إذا سقط عليه جدار أو قتله أحد. قال عمر: بل يقول لك أمير المؤمنين وكيف أهلك؟ قال: نعم، بخير، يدعون لأمير المؤمنين. قال الوليد: وما شانك؟ ولم يجعل همزة على الألف في شأن كما نصب النون. ففهمها الأعرابي على أنها من الشين، فقال: والله ما شانني شيء إلا آثار جدري بوجهي. فقال له عمر: يقول لك أمير المؤمنين ما شأنك؟ قال: نعم، إني جئت أشكو ختني، والختن هو الصهر. فقال الوليد: ومن ختنك؟ ففتح النون فأصبحت الكلمة فعلا. فعجب الأعرابي وقال محتجا: وما شأن أمير المؤمنين بمن ختنني؟ إنه حجام في البلدة ومات. وهنا تدخل عمر بن عبد العزيز فقال له: إن أمير المؤمنين يقول لك ومن ختنك؟ قال: نعم، إنه فلان. ثم قضى له الوليد حاجته. إن هذه الحكاية أيها الأعزاء حتى وإن ظن أن فيها مبالغة فإنها تعكس عظيم قدر لغتنا العربية الجميلة. وفي شأن اللحن في اللغة أيها الأعزاء وعدم إتقان النحو، يحكى أن القاضي عامر الشعبي دخل عليه ذات يوم رجل شاكيا فقال: أيها القاضي، إني أنازع إخوتي فقد توفي أبانا. فقال له الشعبي: قل أبونا. فقال: فورثنا من أبونا. فقال الشعبي: قل أبينا. فقال: وقد وصى أبينا. قال الشعبي: قل أبونا. قال: فما ورثنا أبونا. قال الشعبي: قل أبانا. فغضب الرجل وقال: أرى أني أحاول موافقتك ولكنك مولع بمخالفتي. فقال له الشعبي: وأنا والله أرى أن ما ضاع من لسانك أعظم مما ضاع من ميراثك. يحكى أن